إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أيها الموحدون، خلق الله جل جلاله الخلق كلهم وأنزل كتبه وأرسل رسله من أجل عبادته وحده، من أجل توحيده سبحانه وبحمده. خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالله جل جلاله خلقنا من أجل غاية عظيمة ومن أجل هدف سام، ألا هو هو توحيده وحده سبحانه وبحمده. ألا وإن القرآن العظيم قد أكثر من بيان هذا الأصل وهذا الركن الركين، وجاء بعد ذلك في البيان الكلام عن عقيدة الولاء والبراء. قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله، وهو من أئمة الدعوة النجدية: أكثر ما تكلم القرآن بعد الكلام عن التوحيد والشرك تكلم عن عقيدة الولاء والبراء. وعقيدة الولاء والبراء يا عباد الله تابعة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأنها تعتمد على ركنين: على ركن الولاء وركن البراء، وهما موجودان في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا إله براء، إلا الله ولاء. فمن قال لا إله إلا الله يلزمه أن يكون صاحب عقيدة ولاء وبراء، ولا يجوز له بحال أن يخالف هذه العقيدة. تعالوا بنا يا عباد الله لنقف عند عقيدة الولاء والبراء حتى نتعلمها وحتى نحققها على واقعنا المعاصر. الولاء يا عباد الله هو المحبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين وللإسلام. الولاء هو المحبة والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين وللإسلام. لله قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. للمؤمنين: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. للرسول صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروه فقد نصره الله. ويسبق ذلك المحبة القلبية، فلا تكون النصرة إلا بمحبة قلبية. أما نصرة الكافرين لأهل الإيمان فلا اعتبار لها في الإسلام، لأنها نصرة لا عن عقيدة وديانة إن وجدت، وإنما هي نصرة للإنسانية فقط. فالولاء يا عباد الله يجلب للعبد تولي الله سبحانه وتعالى له، أن يتولاه الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يؤدي بالعبد إلى محبة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. هذا هو الولاء. فبالولاء لعباد الله المؤمنين وبالبراء من الكافرين يحصل العبد محبة الله، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا لا بد يا عباد الله أن يكون في الحسبان، أن نتولى الله ورسوله والمؤمنين، وخاصة وخصوصا المؤمنين في هذه الأزمان. وهذا تابع للولاء لله ولرسوله أيضا، وخاصة في هذه الأيام ما يحصل لإخواننا في حلب أيها المسلمون. فيجب على المسلمين أن يتولوا هؤلاء المؤمنين وأن ينصروهم بما استطاعوا من دعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وأيضا بما استطعنا من أموال وبما استطعنا من أشياء نقدمها إليهم، لأنهم مظلومون وهم إخواننا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمن أراد أن يكون في صف المسلمين فعليه أن يشعر بما يشعر به المسلمون، وأن يكون في صفهم روحيا وجسديا، لا أن يكون في صف الكافرين روحيا أو جسديا أو كلاهما. عباد الله، أيها المسلمون، الولاء هو الحب والنصرة لله ولرسوله وللمؤمنين وللإسلام. وأما البراء فهو البغض والمعاداة والتبري والمجافاة للطاغوت وأعوانه. التبري من كل هذه الأشياء، وهذه العقيدة لا بد أن تكون راسخة في النفوس، وخاصة في هذه الأيام التي ميعت فيها هذه العقيدة، وصار الكافر كالمسلم، بل صار الكافر عند البعض أحب من المسلم، وهذا والله من الخذلان والعياذ بالله. البراء من الكافرين ومن المشركين ومن الطواغيت، هذا شأن الأنبياء والمرسلين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فنوح عليه السلام بعد البيان تبرأ من ابنه، كما تبرأ إبراهيم من أبيه بعد البيان. وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، يقول الله جل جلاله عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي جعل الولاء والبراء وكلمة التوحيد باقية في ذريته يتبعونها فيهتدون، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا اتبع إبراهيم الخليل، قال الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الله: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عزز هذه العقيدة في نفوس أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل: لا أشهد، قل: إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وكلنا يا عباد الله يحفظ سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهذا هود عليه السلام ذكر الله عنه أنه تبرأ من المشركين، فقال الله: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. ثم قال تعالى عنه أنه قال لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه هي العقيدة يا عباد الله، عقيدة البراء من الكافرين وعدم حبهم وبغضهم ومجافاتهم والتحذير منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تكرموهم بعد أن أهانهم الله، ولا تدنوهم بعد أن أقصاهم الله، ولا تدنوهم بعد أن أقصاهم الله، ولا تأمنوهم بعد أن خونهم الله. الكافرون لا أمن لهم ولا أمان، لا يؤتمنون على شيء ولا يكرمون، بل يهانون ويبعدون ويقصون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. الآيات يا عباد الله في هذا الباب كثيرة، فالواجب على المسلمين أن يعرفوا هذه العقيدة. قال الله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فعقيدة البراء من الكافرين يجب أن تكون في القلوب أولا ثم لا بد أن تنتقل إلى الجوارح ثانية. لا بد أن نبغض الكافرين ولا بد أن نجتنب طريقهم وألا نتشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يا عباد الله أيها المسلمون حتى في هذه الأيام في الأمور التي في أصلها الإباحة نقل إلينا الكافرون ما يؤثر على عقيدتنا وما يقدح في إسلامنا. لو رأيت الأولاد الصغار وهم يتابعون المباريات ويرون الهدافين وهم يهدفون ويعملون إشارة الصليب على صدورهم ويقبلون أيديهم لعلمت بأن الأمر جد خطير. هؤلاء الأولاد الصغار الذين لا يعرفون عن عقيدتهم شيء لما يرون الهداف قد هدف وعمل هذه الحركة سيقلدونه لأنه سيكون عندهم بلا شعور أن هذه الحركة تؤدي إلى هذا الهدف. وهذا وقع والعياذ بالله عند بعض أطفال المسلمين. والواجب على المسلم أن يغرس في قلب ابنه أولا التوحيد والإيمان والولاء والبراء. قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعليم له لتوحيد الله تبارك وتعالى. وقال الله عن لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمسألة يا عباد الله خطيرة. رب إنسان يظن نفسه على التوحيد وهو ليس على التوحيد بسبب موالاته للكافرين وبسبب توليه للكافرين وحبه للكافرين ونصرته للكافرين وتقديمه للكافرين على المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم طريق المغضوب عليهم والضالين والمشركين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الموحدون في هذه الأيام يحتفل النصارى المشركون المثلثون بما يسمى بالكريسماس، وهذا الذي يحتفلون به منكر شنيع لا يجوز لمسلم أن يهنئهم عليه ولا أن يحضر عندهم. فقد حكى ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة إجماع العلماء على تحريم تهنئة هؤلاء الكفار بأعيادهم، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم حضور أعيادهم. ولا تسمعوا لمن يقول لكم افعلوا ذلك ولا تنظروا إلى من يفعل ذلك. قال الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور. كيف يقوم المسلم الموحد الذي يقرأ ليل نهار قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كيف يقوم بتهنئة هؤلاء المشركين على عيسى بن مريم الذي يتخذونه ولدا لله والذي يتخذونه شريكا لله سبحانه وتعالى؟ هذا يناقض التوحيد ويناقض الإيمان. والله لو أن واحدا فينا سب أبوه أو قتل أبوه أو اتهم أبوه أو قريبه لتبرأ ممن فعل ذلك. هؤلاء يسبون ربكم ويسبون إلهكم ويقذفون الله جل جلاله ويتهمون الله جل جلاله بالنقص، فكيف يفعل المسلم ذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي بالمحبة، فلا يجوز للمسلم أن يشاركهم في مثل هذه الأعياد، ولا يجوز له أن يهنئهم عليها، ولا يجوز له أن يأتي بشجرة الميلاد إلى بيته، ولا يجوز له أن يفعل أي شيء له تعلق بهذا، اللهم إلا أن ينكر على المسلمين الذين يفعلون ذلك وينكر مظاهر الشرك ومظاهر البدع الحاصلة في بلاد المسلمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. هؤلاء مشركون كافرون حكم الله جل جلاله عليهم بالكفر وبالشرك في آيات عديدة في كتابه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فهذه عقيدة يا عباد الله، عقيدة تجز من أجلها الرقاب وتسأل الدماء، تسال الدماء من أجل هذه العقيدة، فكيف يفرط المسلم بعقيدته هذه بهذه العقيدة العظيمة بسبب محبة كافر وبسبب القرب من الكافر، وحتى يقال عنه بأنه إنسان متحضر. هذا أمر قد حسمه الله جل جلاله في كتابه وحسمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. عباد الله، أيها المسلمون، إن البراء من الكافرين لا يعني أن نظلمهم إذا كانوا يعيشون بيننا وإذا كانوا أهل ذمة. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالظلم لا يجوز لهؤلاء ولا يجوز أن يتعرض لهم وهم في بلاد المسلمين إذا كانوا سفراء أو كانوا في حملات دبلوماسية أو غير ذلك. فالإسلام دين عدل ودين أمان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومع ذلك فنحن نبغضهم في الله ولا نحبهم، ولا يقودنا هذا إلى ظلمهم، بل نتبرأ منهم ونبغضهم ونعاديهم ومع ذلك لا نظلمهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وعلى الوجه الثاني يا أيها المسلمون، في الجهة المقابلة الذين يتعاملون مع الكافرين كأنهم مسلمين وكأنهم أفضل من المسلمين، هؤلاء على خطر كبير، وهؤلاء إن لم ينتهوا وإن لم يتوبوا إلى الله فستكون عاقبتهم والعياذ بالله إلى النار وبئس القرار. والمسلم الحق الذي يتبع منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب يأخذ بنصوص الكتاب والسنة كلها ولا يأخذ بنص دون نص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وخليله، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سخطك يا قوي يا عزيز. اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المظلومين المقهورين المضطهدين في حلب والشام وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم صن أعراضهم واحفظ نساءهم، اللهم اللهم كل النساء والشيوخ والأطفال يا أرحم الراحمين، اللهم آمن روعاتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أنجهم من القوم الظالمين، اللهم وحد كلمة المجاهدين على الحق، اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، اللهم امنحهم أكتاف عدوك يا رب العالمين، اللهم عليك بالطواغيت وأعوانهم، اللهم عليك بطاغية الشام وزمرته، اللهم عليك به وبمن تولاه وآزره ونصره، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم رزقك وغضبك وسخطك إله الحق، اللهم اجعلها عليهم سنية كسني يوسف يا رب العالمين، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحب وحب عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أرحم الراحمين، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.